ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا من واسع فضلك نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا إلهنا ويا مولانا أن تبطل كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا يتنقل وآثار الحسد والعيون. أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك. أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين لامة على عين قاتلة على عين نظرت مشتهية ومعجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا أكلته أبطل يا ربنا سحرا شربته أبطل يا ربنا كل سحر على قلبها وصدرها على قلبها وصدرها وفي بطنها آلمها وفي بطنها آلمها وأوجعها. بسم الله أرقيك من سحر عظيم مخزون في الجسد وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أبطل يا ربنا سحرا مخزونا مخزونا في قلبها مخزونا في صدرها وفي بطنها وفي رحمها. أبطل يا ربنا سحرا مخزونا مخزونا في الجسد نفخ جسدها سبب لها سمنا. أبطل سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا. اخل يا ربنا هذه العقادة مربوطة مربوطة في المخارج مربوطة في المخارج لئلا يخرج السحر لئلا يخرج الحسد لئلا تخرج العقادة لئلا تخرج أبدا لا من فمها ولا من أسفلها لا من فوقها ولا من أسفلها. اطر يا ربنا سحرا مخزونا في جسدها وما أنتم له بخازنين. أطل يا ربنا سحرا مخزونا أطل يا ربنا سحرا مخزونا مخزونا قويا عظيما في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك مربوطا في المسالك معقودا في المسالك معقودا في رحمها معقودا في رحمها على الدورة على الدورة على الدورة الشهرية. أطل يا ربنا سحرا معقودا على الدورة الشهرية على الدورة الشهرية على الدورة الشهرية معقودا على الدورة على الدورة الشهرية على الدورة الشهرية، نصب يا ربنا سحرا معقودا على دورتها، معقودا على دورتها، معقودا على مائها، على مائها، على ماء بولها، على البول، على البولة، معقودا على البولة، ألا يخرج، ألا يخرج. نصب يا ربنا سحرا في المسالف، نصب يا ربنا عقدا في المسالف، نصب يا ربنا عزرا في المسالف، يا ربنا يا ربنا وفي رحمها، يا ربنا يا ربنا، ومعقودا أسفل ظهرها، ومعقودا أسفل ظهرها. فضل يا ربنا سحر المخزونة، وآثار الحسد المخزونة، وآثار عيون المخزونة، وآثار عيون خزنت، خزنت في الجسد، مخزونة في الجسد. فضل يا ربنا هذا الآثار، وحل يا ربنا هذه العقد، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، قويا عظيما شديدا، ساكتا صامتا، صامتا صامتا، في جسدها، في جسدها، وخارج الجسد مدفونة، وخارج الجسد مرشوشة، مرشوشا ومنثورة، مزرورة، وينقل وينقل وينقل بالليل والنهار. أطل يا ربنا هذا السحر، في ورقة في ورقة، في خيوط في خيوط، وفي صباح وفي صباح. أطل يا ربنا سحرا، سحرا في حبال، في حبال في حبال. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أهلها. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا في جسدها مخزونا، مخزونا عليها، مخزونا لها، لها ولأهلها فيها، لها ولزوجها وأولادها فيها. أطل يا ربنا سحرا مخزونا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا صامتا، صامتا قويا عظيما، مخزونا في الجسد، مخزونا في الجسد. وما أنتم له بخازنين. أطل يا ربنا سحرا مخزونا، أطل يا ربنا حسدا مخزونا، أحل يا ربنا هذه العقد المخزونة، أحل يا ربنا حللها، أحل يا ربنا هذه العقد المخزونة، مخزونة مخزونة، في راسها، في راسها، في راسها، في راسها، مخزونة مخزونة، احل يا ربنا هذه العقد، مخزونة مخزونة، مربوطة مربوطة، مقيدة مقيدة، في حلقها، في حلقها، في حلقها، في حلقها، في حلقها، في حلقها، لئلا تقي السحر، في حلقها، لئلا تقي السحر، لئلا تقي السحر. احل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط، بسم الله، بسم الله، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، ارقيك من سحر عظيم، أرقيك من سحر عظيم. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. يا ربنا، يا ربنا، فك يا ربنا، فك العقد، فك، احل يا ربنا العقد إحلالا. يا الله يا عظيم، اللهم أخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، في جسدها، في جسدها، على الروح، على الروح، على عقلها، على عقلها. يا ربنا، يا ربنا، وما أنتم له بخازنين. يا الله يا عظيم، يا ربنا، يا ربنا، فك يا ربنا، فك، فك يا ربنا، فك، فك يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. يا ربنا، يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج، لتخرج الأسحار والأحساد، لتخرج الأسحار والأحساد. يا ربنا، من راسها، من راسها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن بطنها، ومن بطنها. يا ربنا، ومن بطنها، يا ربنا، ومن بطنها، يا ربنا، ومن بطنها، يا ربنا، ومن رحمها، ومن رحمها، ومن رحمها. ربنا افتح، ربنا افتح. فانفجرت، فانفجرت، فانفجرت. وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، بأسعارهم، بأسعارهم، بأسعارهم وأحسادهم، بأسعارهم وأحسادهم. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه. في رأسها، في رأسها، في رأسها، في رأسها، من عقد عظيمة، من عقد عظيمة، في رأسها، في رأسها، في جسدها، في جسدها. يا ربنا، يا ربنا، وعلى النفسية، وعلى النفسية، أخرج ربنا ما خزنوه. بسم الله، يرقي جسدك مما نفخ، ممن نفخ، ممن جعل فيه سمنة، سمنة، سمنة، سمنة، سمنة، سمنة، بأسحاره، بأسحاره، وبعقده، وبعقده. بسم الله، يرقي جسدك، بسم الله، يرقي روحك، بسم الله، يرقي عقلك، بسم الله، يرقي إدراكك، بسم الله، يرقيك أنت وزوجك وأولادك، زوجك وأولادك. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، قويا شديدا، يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا احلها، فكها يا ربنا فكها، وما انتم له بخازنين، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، في راسها في راسها، على عقلها وادراكها، على عقلها وادراكها، على عقلها وادراكها، على عقلها وادراكها، اخرج يا ربنا ما خزنوه، اخرج يا ربنا ما خزنوه، على عقلها وادراكها، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا ما خزنوه، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، اخرج يا ربنا ما خزنوه، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، وفي بطنها وفي بطنها، في المعدة في المعدة، في المعدة في المعدة، اخرج يا ربنا ما خزنوه، وما به نفخ الجسد، وما به ثمن الجسد، وما به ثمن الجسد، ثمن الجسد ونفخ الجسد، عشرات الكيلوات، اللهم اطل هذا الاثر، اللهم احل هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا بحولك بحولك بحولك، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحرها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، أخرج يا ربنا ما خزنوه، أخرج يا ربنا عقدا قوية مخزونة مخزونة في قلبها وفي صدرها في بطنها وفي رحمها يا ربنا وفي رأسها، أخرج يا ربنا هذه العقدة مخزونة مخزونة على العذاب الأليم، على العذاب الأليم، على العذاب الأليم، على العذاب المقيم، على العذاب الشديد، احل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست، بسم الله بسم الله، أرقي كيامة الله من سحر عظيم قوية، من سحر عظيم قوية شديد، اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحر، سحر الموت والهلاك، سحر الموت والهلاك، اطل يا ربنا سحر الموت، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر العذاب، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا سحر قويا عظيما شديدا، كلها يا ربنا ولا تكن عليها، انصر لها ولا تنصر عليها، انكر لها ولا تنكر عليها، بسم الله. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، أخرج ربنا ما خزنوه من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحقد، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه من سحر سحر سحر، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأبيض، من السحر الأبيض، من السحر الأبيض، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، على الروح والجسد وعلى النفسية وعلى النفسية، دمروا النفسية دمروا النفسية، أخرج ربنا ما خزنوه. في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، من أسحار من أسحار مغروزة، من أسحار مدفونة، من أسحار مرشوشة، مذورة ومذرورة، في الجسد داخل الجسد وخارجة، في البيت في البيت في البيت، في بيت هم الآن فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت هم الآن فيه، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في المزارع في المزارع، في بيوت أهلها، في بيوت أهلها، في بيوت أهلها، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، يا ربنا عقدا مخزونة، يا ربنا عقدا مخزونة، مخزونة، مخزونة، مربوطة، معقودة، في الظهر، في الظهر، مربوطة، مخدومة، محروسة، محروزة، مخزونة، في بطنها، في بطنها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في بطنها، في بطنها، في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها وفي الراس وفي الراس، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوا، أخرج يا ربنا ما خزنوا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أخرج منها أخرج منها. فسالت أودية، فسالت أودية، فسالت أودية. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ما خزنوا، أخرج يا ربنا ما خزنوا في جسدها، في جسدها وفي زوجها وأولادها، وفي زوجها وأولادها، وفي أمها وأبيها، وفي إخوتها وفي إخوتها. أخرج يا ربنا ما خزنوا في أهلها، في أهلها، في أهلها، في أهلها، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا. أخرج يا ربنا ما خزنوا في الوالدين، في الوالدين والإخوان، في الوالدين والإخوان، في الوالدين والإخوان. اللهم اقض يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوا في جسدها، في جسدها، من الاسحار والاحساد، من الاسحار والاحساد، ومن اثار العيون، ومن اثار العيون في جسدها، في جسدها، على الروح والجسد، في جسدها، في جسدها، وفي بيتها، وفي بيتها، وفي اهلها، وفي اهلها. اخرج يا ربنا ما خزنوا، اخرج يا ربنا ما خزنوا من الاسحار العظيمه، من الاسحار العظيمه، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاخوال والخالات، من الاخوال والخالات، من الاخوال والخالات، واولادهم، واولادهم، واولادهم، ومن الأعمام والعمات، ومن الأعمام والعمات، ومن الأعمام والعمات، وأولادهم، وأولادهم، ومن الأنساب، ومن أنسابها، ومن أنسابها، ومن أنسابها، ومن أنسابها، ومن العمال، ومن المعارف، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن المعارف، ومن المعارف. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا ما خزنوه في جسدها، في جسدها، أخرج يا ربنا ما خزنوه من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر قوي، من سحر شديد، من سحر قوي، من سحر شديد، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه، ما خزنوه على النفسية، ما خزنوه على النفسية، ما خزنوه على قلبها وصدرها، على قلبها، على قلبها، على قلبها، على قلبها. خوفوا قلبها على الخوف، على الخوف، والرهبة والرعب على قلبها، على قلبها، وما على صدرها ضيقوه، وما على صدرها سبب الهم، الهم والغم، وضيق الصدر، وضيق الصدر، وضيق الصدر، والألم والوجع والضر. اللهم اخرج يا ربنا ما خزنوه. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اخرج يا ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في رأسها، في رأسها، في رأسها، في رأسها. أخرج ربنا ما خزنوه في بيتهم، في بيتهم، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، هناك في البلد، في البلد، في البلد. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه عند الأخشاب، عند الأخشاب، عند الأخشاب، عند الأخشاب، عند الأخشاب، عند الأخشاب. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما خزنوه على سحر، على المعادن، في سحر المعادن، المعادن، المعادن، وفي سحر في ورقة، وفي سحر في خيوط، وفي حبال، وفي شعر. وعلى آثارها، وعلى أثرها، على أثرها، على شعرها، على شعرها، على عرقها، على نعالها، على نعالها،